بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت يا إخواني؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله للشيخ حفظه الله هذه الهدى طيبة، ولا حرمنا وإياه والسامعين الأجر والثواب. الضيف الكريم يرى وفقنا الله وإياه الخير، وأنا أهدي له في هذه الباقة من الورود. أقول الضيف الكريم يرى أن هناك شبها بين التوبة في الإسلام وتحديدا قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهو حديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. يرى أن هناك تشابه كبير بين التوبة والخلاص وفق العقيدة النصرانية، والقول كما قال الشيخ حفظه الله أن الفرق شاسع جدا. لماذا؟ لأن التوبة ثمان تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لا ثالث لهما أبدا، لا يتدخل أحد قط. والمسلم إذا أراد أن يتوب فإنه يتوب بينه وبين ربه عز وجل، ولا يحتاج أن يذهب إلى أي إنسان، لا شيخ ولا عالم يعترف عنده أو غير ذلك، ولا يكون بينه وبين الله أي وسائط في هذا الأمر. والإسلام لله الحمد والمنه يقرر بكل وضوح ولا تجر وازرة وزر أخرى. والإنسان يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والأنبياء والناس كلهم يقولون نفسي نفسي، هذا متى؟ يوم القيامة. فالفرق عظيم، لأن الخلاص في المسيحية يقوم على أن المسيح قتل على الصليب، أن الإله قتل على الصليب مصلوبا لنا ليكفر خطيئة آدم، ليكفر خطيئة آدم. وفي المسيحية من أراد أن يمحو ذنبه فإنه يذهب إلى القشيش. فالفرق شاسع بين الأمرين. ولذلك من حكمة عظمة القرآن، لو تأملنا يا إخواني في الآيات التي يأتي فيها السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أقول هذه الآيات كلها يأتي فيها يسألونك عن كذا قل كذا، مثلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولذا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كل ما يأتي بها قل، أليس كذلك يا إخوان؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إلا آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى لم يأتي فيها قل، يأتي فيها السؤال ولا يأتي فيها الأمر بقل. قال جل وعلا، ما هي هذه الآية؟ اسمع مثل الكريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي ما قال سبحانه وتعالى قل إني قريب، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الفرق عن وجهة الكريم التوبة في الإسلام تقوم بين الإنسان وبين ربه فقط، لا تدخل لأحد ثالث أبدا، ولله الحمد والمنة. بقي أن أقول نقطة مهمة جدا وهي حول قول أخي السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات من حسنت توبته إلى حسنات. نقول بيت الكريم لا شك يا بيت الكريم أن الإنسان الذي وقع في المعصية الذي وقع في الشهوة وقع في المد ثم تركها خوفا من الله ومحبة لله ورجاء لله، بيت الكريم لا شك أن هذا فعله ليس بالهين، لأنه وقع في إيش؟ وقع في الشهوة ولا نشها عطانا الله وإياكم. لا شك أنه أفضل بكثير ممن استمر في إيش؟ ممن استمر في المعصية، خصوصا إذا كانت التوبة نصوحا، ومن شروط التوبة النصوح أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، الإخلاص. ثانيا الندم على ما فعل، الندم على كل فعل فعله من الذنوب. ثالثا أن يعجل على أن لا يعود في المستقبل. رابعا أن يقلع عن الذنب مباشرة لا يتردد. خامسا أن تكون التوبة في وقتها، لأن الإنسان إذا وصلت الريح الغرغرة فإنه لا تنفعه التوبة، ولو طلعت الشمس من مغربها فإنه لا تنفع أحد التوبة أبدا. يعني لا نسأل الله العافية والسلامة، لو غدا أو بعد غد أو الذي يليه صباحا ووجد أن الشمس طلعت من جهة المغرب، كل الذين لم يؤمنوا لن ينفعهم إيمانه، كل الذين لم يتوبوا من الذنوب لن تنفعهم التوبة. نسأل الله العافية والسلامة. أرجو أن يكون الفرق واضح للضيف الكريم، وهذه الباقة من الورود مني له، ونرحب بكل الضيوف الأكارم.